اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وأما الموحدون فقد احتجوا على مذهبهم بأن قالوا قد دللنا على أن الأفعال المتخالفة للنفس مستندة إلى قوى متخالفة. كان الكلام في توحيد النفس وتعددها، أو في وحدة النفس وتعددها. هل أن الإنسان كزيد له نفس واحدة أو له نفوس متعددة؟ القائلون بتعدد النفوس في الشخص الواحد ذكرنا مقالتهم ودليلهم وأجبنا عن ذلك نقضا وحلا. أما القائلون بوحدة النفس، طبعا بعد ما هو تعريف النفس، بعد هذا موكول إلى أبحاث علم النفس الفلسفي، وتقدم أيضا الإخوة الذين درسوا علم النفس عندنا في المنظومة هناك بحث مفصل في تعريف النفس النباتية، أولا في تعريف أصل النفس، ثانيا في تعريف النباتية والحيوانية والناطقة وغيرها. المهم، أما القائلون بوحدة النفس فقد استدلوا على ذلك ببيان أشرنا إلى ملخصه بالأمس، وقلنا بأن هذا البيان يعتمد على مجموعة من المقدمات. المقدمة الأولى أن هناك أفعال متعددة للنفس. المقدمة الثانية أن الأفعال المختلفة لا تصدر عن قوة واحدة، وإنما لها قوى متعددة. إذن النفس لها قوى متعددة، هذه أصل. والأصل الآخر أن هذه القوى نجد فيما بينها تعاون وتضاد، تارة متعاونة فيما بينها وأخرى متضادة فيما بينها. إذن لابد أن يوجد بين هذه القوى المتعددة رابط يربطها جميعا، وهذا الرابط هو النفس التي تكون هذه القوى قوى في تلك النفس. وبنأتي إلى هذه النفس لنرى أنها مادية أو مجردة. نثبت لكم بالبرهان أنها لا يمكن أن تكون مادية، لأن لها جملة من الأفعال لا تنسجم مع كونها مادية، فلا بد أن تكون مجردة. من هنا ذهبت الحكمة المشائية إلى هذا المبنى في النفس. التفتوا جيدا، أولا أن النفس مجرد حدوثا وبقاء، خلافا لما ذهب إليه صدر المتألهين من أن النفس مادية حدوثا مجرد ماذا؟ بقاء. هذا أولا. وثانيا أن النفس بالإضافة إلى ذاتها لها مجموعة من القوى تقوم ماذا؟ بمجموعة من الأفعال، وهذا ثانيا. إذن عندما نأتي إلى النظرية المشائية، النظرية المشائية هكذا تدعي: هناك نفس وهناك قوى موجودة لهذه النفس من قبيل الباصرة، قوة الباصرة. أما العين ما هي؟ العين ليست هي الباصرة، وإنما هي آلة الباصرة، وسيلة الباصرة. وهكذا هناك ماذا؟ شامة، قوة تسمى ماذا؟ بالشامة. ولهذه الشامة أداة، ما هي أداتها؟ الأنف مثلا ونحو ذلك. إذن نفس وقوى وآلات ووسائل، وهذه القوى شيء غير ماذا؟ غير النفس، فإن النفس شيء وقواها ماذا؟ شيء آخر. والنفس لها سنخ من الأفعال والقوى لها سنخ آخر ماذا؟ من الأفعال. لا فعل النفس تستطيع أن تقوم بها القوى ولا أفعال القوى تستطيع أن تقوم بها النفس من غير تلك القوى. وما هو فعل النفس؟ ذكرنا في أبحاث سابقة أن فعل النفس إدراك ماذا؟ إدراك الكليات، أو لا أقل إدراك الأمور الجزئية على وجه كلي، وبحثه بعد ذلك سيأتي. أما ما هو أفعال هذه القوى؟ هو إدراك ماذا؟ هو إدراك الجزئيات على وجه جزئي لا على وجه كلي. من هنا هؤلاء قالوا أن نسبة إدراكات القوى إلى النفس هي نسبة الشيء إلى غير ما هو له، لأن النفس شيء والقوى ماذا؟ شيء آخر. هذه القاعدة أو هذه الأصول في علم النفس المشائي افهموها إلى أن يأتي الكلام عنها بعد ذلك. قالوا أما الموحدون يعني القائلون بوحدة النفس الإنسانية في الشخص، وأما الموحدون فقد احتجوا على مذهبهم بأن قالوا قد دللنا على أن الأفعال المتخالفة للنفس مستندة إلى قوى ماذا؟ متخالفة. طبعا هذه الجملة تحتوي على كلتا المقدمتين، أولا أن هناك أفعال متعددة متخالفة، وأن الأفعال المتخالفة لا تصدر إلا ماذا؟ إلا من قوى متخالفة. قال على أن الأفعال المتخالفة للنفس مستندة إلى قوى متخالفة، وأن كل قوة من حيث هي مراد من القوة هنا، مو في قبال الفعلية، ها مو يعني الاستعداد في قبال الفعلية مراد من القوة هنا، ماذا يعني مبدأ الشيء علة الشيء. هسا هذه علة عندما أقول مبدأ مو بالضرورة أيضا مبدأ فاعلي، قد يكون مبدأ ماذا؟ مبدأ قابليا. هذا كله بعد تقدم في البداية والنهاية في اصطلاحات القوة. وأن كل قوة من حيث هي لا يصدر عنه، أي عن كل، هسا إذا رجع الضمير إلى القوة عنها، وأن كل قوة من حيث هي لا يصدر عنها إلا فعل مخصوص. فالغضبية هسا إن شاء الله في الأبحاث اللاحقة سوف يتضح لماذا أنه أساسا مع أن النفس واحدة ولكن احتاجت ماذا؟ إلى قوى متعددة لأن تقوم بأفعالها، باعتبار أنه تقدم بحثه مجملا وتفصيله سيأتي، وهو أننا نعيش في عالم ماذا؟ في عالم الكثرة لا في عالم الوحدة والبساطة. فالغضبية لا تنفعل عن اللذات، الغضبية القوى الغضبية في الإنسان لا تتأثر ماذا؟ أن هذا ملذ أو غير ملذ. والشهوية يعني القوة الشهوية لا تتأثر عن المؤذيات، الذي يتأثر بالمؤذيات هي ماذا؟ هي القوى الغضبية، والذي تتأثر باللذات هي ماذا؟ هي القوى الشهوية. ولا تكون القوة المدركة متأثرة مما تتأثر عنه هاتان القوتان، فالقوة العاقلة شيء وراء القوة الشهوية ووراء القوة الغضبية. التفت جيدا، إذا عندما تأتي أنت الآن إلى كتب علم الأخلاق هل يعبرون لك قوى قوى شهوية قوى غضبية قوى عاقلة، مبنية على أي اتجاه هذا؟ ها؟ مبني على الحكمة المشائية. إذا عبر لك نفس ناطقة نفس حيوانية نفس كذا، هذا مبني على ماذا؟ طبعا إذا كان المتكلم أساسا ملتفت للإصطلاح، أما إذا كان غير ملتفت وقد يعبر عن القوة بالنفس وقد يعبر عن النفس ماذا؟ بالقوة، ذاك لا حديث لنا، أنت ومن يستحق الخطاب بتعبير الشيخ الرئيس. لا، الملتفت للإصطلاح، الملتفت للإصطلاح إذا كان مبناه هنا تعدد النفوس، لابد أن يعبر في علم الأخلاق ماذا؟ بتعبير. إذا كان مبناه تعدد القوى لابد أن يعبر هناك ماذا؟ بتعبير. إذا كان مبناه أن النفس في وحدتها كل القوى سوف يتضح، لا التعبير بالنفوس صحيح ولا التعبير ماذا؟ بالقوى صحيح، لأنه نحن لا يوجد عندنا نفس وقوى، نحن عندنا لا يوجد عندنا إلا نفس، هذه النفس لها ماذا؟ حقيقة مشككة، لها مراتب. على أي الأحوال قال: وإذا ثبت ذلك فنقول إن هذه القوى تارة تكون متعاونة على الفعل، وتارة تكون ماذا؟ متدافعة فيما بينها. هو بيان المتعاونة. يقول: أما المتعاونة فلأن نقول متى أحسسنا الشيء الفلاني اشتهينا أو غضبنا، ومن الواضح أن الإحساس مرتبط بالمدركة، والشهوة أو الغضب مرتبط ماذا؟ مرتبط بالشهوية أو الغضبية. إذا أدركت أن هذا جميل يلذك ماذا تفعل؟ تشتهي، تحاول أن تطلبه. أما إذا أدركت هذا يؤلمك ماذا تفعل؟ تحاول أن تتهرب من. إذا تجد أن القوى تتعاون فيما بينها. وأما المتدافعة فلأن إذا توجهنا إلى الفكر اختل ماذا؟ اختل الحس. أو إذا توجهنا إلى الحس اختل ماذا؟ اختل الغضب أو الشهوة. وهذا كثيرا ما يحصل عند الإنسان بالوجدان، أنه إذا كان متوجه في نفسه إلى شيء هذا الحس يرى شيء، ولكنه العين التي تراه، الباصرة تلتفت أو لا تلتفت؟ الباصرة لا تلتفت أبدا. لماذا؟ لأن النفس متوجهة إلى شيء آخر. لذا في كثير من الأحيان أن عين الإنسان تقع على شيء ولكن يبصر أو لا يبصر؟ لا يبصر. إذن الرؤية شيء والإبصار ماذا؟ شيء آخر. العين ترى ولكن النفس تبصر أو لا تبصر؟ لا تبصر. لماذا لا تبصر؟ باعتبار أنها متوجهة إلى شيء آخر. وهذا فيما يرتبط بتضاد وتدافع القوى. وأما المتدافعة فلأن إذا توجهنا إلى الفكر اختل الحس، أو إذا توجهنا إلى الحس اختل الغضب أو الشهوة. وإذا ثبت ذلك فنقول، يعني بعد أن ثبت أن هذه قوى متعددة، وهذه القوى يوجد فيما بينها تعاون، ويوجد بينها ماذا؟ تدافع. إذن لابد من وجود ماذا؟ جامع مشترك بين هذه القوى. فنقول: لولا وجود شيء مشترك لهذه القوى يكون هذا الشيء المشترك كالمدبر لهذه القوى بأسرها امتنع. مقتضى القاعدة هذه امتنع صار جواب لولا، ولكنه لأنه صارت وإلا لم تنع، اضطر الحكيم السبزواري أن يقول بأن هذه لولا تحضيضية مو شرطية، إذن فلا تحتاج إلى جوابين. وإلا مقتضى العبارة بعد هذه وإلا ماكو حاجة إلها، أصير ولولا وجود شيء مشترك امتنع، اللي هي صار جواب ماذا؟ جواب لولا، والعبارة تكون واضحة بعد. على أي الأحوال لم تنع وجود المعاونة والمدافعة، لأن فعل كل قوة إذا لم يكن مرتبطا بالقوة الأخرى وجب أن لا يحصل بينها هذه المعاونة أو هذه ماذا؟ أو هذه المدافعة، والتالي باطل، لأنه نجد أن هناك معاونة ومدافعة، إذن يوجد هناك ماذا؟ شيء مشترك بين هذه القوى. يقول: لأن فعل كل قوة إذا لم يكن مرتبطا بفعل القوة الأخرى. ولا يقول قائل بأن هذا جواب عن سؤال مقدر أو دفع دخل مقدر: وليست الآلة مشتركة بل لكل منها آلة مخصوصة. إن قال قائل أن هذا التعاون منشأه أن الآلة مشتركة، مو أنه يوجد شيء مشترك بين القوى، يقول: لا، المفروض أن لكل قوة ماذا؟ آلتها الخاصة بها. يعني لو كان الإنسان بهذه الآلة يرى ويسمع، قب لما استطعنا أن نستفيد من التعاون ماذا؟ وجود شيء مشترك وراء هذه القوى، لأن المفروض أن الآلة ماذا؟ واحدة، فالتعاون لعله بسبب وحدة الآلة. يقول: لا، والمفروض أن الآلة واحدة لو متعددة. لا، فإنه للسمع شيء، يعني للباصرة شيء، وللسامعة شيء آخر. للباصرة آلة خاصة بها، وللسامعة آلة خاصة بها. وليست الآلة، يعني فإن قلت أنه قد يكون بسبب وحدة الآلة لأنها مشتركة بين القوى فتتعاون، قال لا، المفروض أن الآلة واحدة أو متعددة؟ متعددة، وليست الآلة مشتركة، بل لكل من هذه القوى آلة مخصوصة. هذه نرجع، هذه سد القوس، كل قوة إذا لم يكن كل قوة، لأن فعل كل قوة إذا لم يكن مرتبطا بالقوة الأخرى وجب أن لا يحصل بين القوى هذه المعاونة، والتالي باطل، لأنه نجد بالوجدان أن هذه المعاونة حاصلة، إذن يوجد هناك شيء مشترك. خب، وإذا ثبت وجود شيء مشترك، فسنأتي إلى ذلك المشترك لنرى أنه مادي أو مجرد. وإذا ثبت وجود شيء مشترك، فذلك المشترك إما أن يكون جسما أو يكون ماذا؟ حالا في جسم، إما أن يكون جسما أو صورة جسمانية، يعني حالة في جسم، وهذا الذي عبرنا عنه مرارا، إما مادة وإما مادي، إما جسم وإما جسماني. وذكرنا معنى الجسم هو نفس الجسم، أما جسماني يعني له نحو تعلق ماذا بالجسم، بنحو الحلول في ذلك الجسم، من قبيل الصور الجسمية كالصورة الحجرية، فإن الصورة الحجرية ليست جسم، وإنما هي حالة ماذا؟ صورة جسمية حالة في جسم. يقول أو حالا في الجسم، أو لا جسما ولا حالا في الجسم، والقولان الأولان باطلان. لماذا باطلان؟ باعتبار أن هناك مجموعة من أفعال النفس لا تنسجم مع كون النفس أن تكون جسما أو جسماني. لذا يتذكر الإخوة مرارا، قلنا للإخوة، واحدة من أهم أدلة تجرد النفس هو ماذا؟ هو العلم، لأن العلم لما كان مجرد أولا، والعلم هو حضور شيء لشيء ثانيا، إذا لا يعقل أن يحضر أمر مجرد لأمر ماذا؟ لأمر مادي، فلا بد أن يكون مجردا. والقسمان الأولان باطلان، أن تكون لن يكون ذلك الأمر المشترك جسما أو حالا في الجسم. فبقي القسم الثالث، وهو أن يكون مجمع هذه القوى كلها، مجمعها ماذا؟ شيئا واحدا لا يكون جسما ولا جسمانيا، وهو ماذا؟ وهو النفس الإنسانية. أقول وهذه نظرية من؟ نظرية المشائين في وحدة النفس. صدر المتألهين في مقام المناقشة يقول أنا أريد أن أسأل منكم سؤالا، وهو أنكم ذكرتم أن هناك شيء مشترك، هذا الشيء المشترك تارة عبرتم أنه يربط بين هذه القوى، وأخرى عبرتم أنه مدبر لهذه القوى. في النتيجة أنتم ماذا تريدون أن هذا الشيء المشترك؟ ما هو فعله؟ ما هو وظيفته؟ توجد احتمالات في كلامكم، فلهذا يشقق المطلب حتى يجيب على كل احتمال. يقول الاحتمال الأول، أن يكون مرادكم من هذا الرابط والشيء المشترك يعني علة وجود هذه القوى، المبدأ الفاعل لوجود ماذا؟ هذه القوى. لذا عبارته، ما دريتم بكون النفس رباطا لهذه القوى، لأنه في عبارات سابقة كان أكو ماذا؟ يربط بين هذه القوى. ما دريتم يعني ماذا تعنون؟ ما عنيتم أن النفس رباط لهذه القوى، تربط هذه القوى، ما معنى هذه الجملة؟ فإن عنيتم به أن النفس علة لوجود هذه القوى، فيرد أولا وثانيا يشكل عليه، ثم يأتي إلى أول صفحة 60، وإن عنيتم به أن النفس مدبرة لهذه القوى، فيرد عليكم ماذا؟ أو يوجد احتمالان، وكل من الاحتمالين فيه أولا وثانيا إلى آخره. إذن التفتوا جيدا، سؤال صدر المتألهين ينصب على هذه النقطة، يقول أنتم عبرتم تارة أن النفس هي الرابط الذي يربط هذه القوى، ما معنى يربط هذه القوى؟ معنى يربط يعني علة لهذه القوى، معنى يربط يعني مدبر لهذه القوى، بينوا لنا، فإن قصدتم الأول فكذا، وإن قصدتم الثاني فكذا. يقول أما الاحتمال الأول، أن يكون مرادكم من أن النفس أو وجود أمر مشترك رابط لهذه القوى تعنون به يعني العلة الوجودية المبدأ الفاعلي لهذه القوى، فهذا منقوض عليكم بالعقل الفعال، طبعا يتكلم على مباني ماذا؟ المشائين، ليجادلهم بالتي هي أحسن على مبانيهم التي يلتزمون بها. يقول أنتم تعتقدون بأن العقل الفعال هو مبدأ جميع هذه النفوس الموجودة في عالم المادة، فإذا كان شيئا مبدأ لها يعني كل هذه الأمور تكون قوى لذلك العقل الفعال، بناء على مبناكم لا بد أن تلتزموا أن جميع هذه الأمور الموجودة في عالم المادة تكون قوى ماذا؟ تكون قوى للعقل الفعال. فإن قلت نلتزم بذلك، يقول هذا معناه أنه لا بد أن تكون هذه القوى بعضها يعين بعضا وبعضها ماذا؟ يدافع بعضا، ولا إشكال أنه ليس كذلك. إذن مجرد كون النفس إلا لهذه القوى لا يجعل أن هذه القوى متدافعة فيما بينها وماذا؟ ومتضادة ومتعاونة فيما بينها. هذا أولا. وثانيا أساسا هذا الإشكال بعد ذلك سوف يشير إليه بنحو أوضح، يقول خب هذه الآن أفعال القوى تنسب إلى النفس أو لا تنسب؟ تنسب بنحو من أنحاء النسبة، ولكن أفعالنا تنسب إلى العقل الفعال أو لا تنسب؟ لا تنسب. إذن لا يعقل بمجرد أن تكون النفس مبدأ فاعليا أفعال القوى تنسب ماذا؟ تنسب إلى النفس، مع أننا نجد بالوجدان أن أفعال القوى منسوبة ماذا؟ منسوبة إلى النفس. إذن وجود هذا الأمر المشترك له شيء أكثر من كونه ماذا؟ أكثر من كونه مبدأ فاعليا. ما هو؟ لعله مرادكم أنه مرادكم من النفس، يعني ذلك المدبر القيوم رب هذه القوى التي هي جميعا ماذا؟ جميعا هي قوى هذا الوجود الواحد اللي هو الاحتمال الثاني. أقول هذا كلام غير مجد في هذا الباب ولا واف بحل الإشكال. ما هو الإشكال؟ أصل الإشكال ما هو؟ أنه أنتم كيف توضحون لنا العلاقة بين النفس وبين ماذا؟ وبين أفعال النفس، يعني التوحيد والأفعالي في النفس، هذا كيف توجهوه؟ مبنى المشائين تعدد النفوس لا يوجه لنا، وحدة النفس مع هذا البيان أيضا يوجه لنا أو لا يوجه؟ لا يوجه. إذا نحتاج إلى نظرية ثالثة. فإن لأحد أن يقول ما دريتم، ما دريتم هنا مقصوده ما عنيتم، ما دريتم بكون النفس رباطا لهذه القوى، بقرينة قوله فإن عنيتم، ما دريتم بكون النفس رباطا لهذه القوى. هسه ما معنى هذه الجملة؟ فإن عنيتم بهذا المعنى أن النفس إلا لوجود هذه القوى فهذا القدر لا يكفي. هسه هنا فتحاشي قيم الحكيم السبزواري يقول إلا أن يكون مراد هؤلاء من العلي يعني التشؤن، يقول هو كلام صحيح، يعني هذه القوى شؤون هذه النفس، ولكن هذا صحيح ولكن لا ينسجم مع مباني ماذا؟ مع مباني المشائين، لأن هؤلاء لا يرجعون العلية والمعلولية إلى عالم التشؤن وعالم الوحدة الحق الحقيقية. على إله يقول فهذا القدر لا يكفي في كون النفس هي بعينها الحساس الغاذي الساكن الكاتب الضاحك. مجرد أن النفس إلا لوجود هذه القوى يجعل أفعال هذه القوى منسوبة إلى النفس، مجرد ذلك يكفي، وإلا لو كفى لكان العقل الفعال إلا لجميع قوى هذا العالم ينبغي أن تنسب جميع أفعال هذا العالم لمن؟ للعقل الفعال، وليس كذلك. بل أكثر من ذلك، بل كون النفس إلا لوجود هذه القوى لا يكفي في كون البعض معاونا للآخر على فعله أو معاوقا للآخر عن فعله. مجرد أن النفس إلا ومبدأ فاعلي هذا يوجد تعاون بين القوى؟ لا ليس لازما، لازما أعم، يمكن أن يكون الشيء إلا ولا يكون منشأ ماذا؟ لتعاون هذه القوى. خب بأي بيان تقول أنه لا يستلزم؟ يقول فإن العلة إذا أوجدت قوى مخصوصة في محال متباينة، هذه قوة البصرة، هذه قوة السامعة، ولكل قوة أيضا آلتها المخصوصة فيها، وأعطت لكل واحدة من تلك القوى المخصوصة آلة مخصوصة. طبعا من يقول في محال متباينة، هذا على مباني المشاعين، ها لا يتبادل ذهنك، لأن هؤلاء يعتقدون بأن البصرة لها موضعها الخاص، وأن السامعة لها موضعها الخاص، وأن الشام لها موضعها ماذا ومحلها الخاص، ولكل واحدة من هذه القوى ماذا آلتها الخاصة بها. عندما يقول في محال متباينة باعتبار أنه يرونها قوى جزئية، التفت جيدا، والقوى الجزئية عندهم مادية، فلها ماذا؟ فلها محل. نعم، النفس في ذاتها هي ماذا؟ مجردة. لذا إذا يتذكر الإخوة في البداية والنهاية ذكرنا أن مبنى المشائين يقولون أن النفس بذاتها مجردة، وإلا قواها فهي ماذا؟ فهي مادية. يقول وأعطت لكل واحدة من تلك القوى آلة مخصوصة، كان كل واحدة من تلك القوى منفصلة عن الأخرى، غنية عن الأخرى، غير متعلقة بالأخرى بوجه من الوجوه. هذه غير ضيفوها، غير متعلقة بها أي بالأخرى بوجه من الوجوه. إذن فشروع بعضها في فعله الخاص كيف يمنع الآخر عن ماذا؟ عن فعله في باب التضاد وفي باب عدم الاجتماع. أليس هذا هو النقض؟ أليس أن العقل الفعال عندكم مبدأ لوجود جميع القوى الموجودة في الأبدان؟ هذه القوى مبدأها فاعل الفاعل. افترض الفاعل القريب هي النفس، أما الفاعل البعيد هي ماذا؟ هي العقل الفعال. فهل أنه بناء على مبناكم يلزم أنه جميع هذه الأفعال تكون منسوبة لمن؟ منسوبة إلى العقل الفعال، أو يلزم أن تكون هذه القوى الموجودة في نفوس الناس أن تكون ماذا؟ متعاونة فيما بينها؟ وليس كذلك. فيلزم من كونها هذه القوى الموجودة في الأبدان، فيلزم من كونها بأسرها معلولة لمبدأ واحد وهو العقل الفعال وعلة واحدة، أن يعوق البعض عن البعض أو يعينه ماذا؟ يعين البعض على البعض، والتالي باطل. إذن فالمقدم مثله. هذا هو الشق الأول. الشق الثاني، لأن عبارة قالت فإن عنيتم به، هذا الشق الأول، فإن عنيتم به أن النفس مدبرة لهذه القوى ومحركة لهذه القوى، فهذا يحتمل ماذا؟ وجهين، أو يحتمل وجهين. بنحو الإجمال هذان الوجهان. هذا الوجه الأول صحيح ولكنه لا يتم على مبانيكم. الوجه الثاني يتم على مبانيكم ولكن لا يؤمن لنا ماذا؟ ما نريد. إذن ملخص هذين الاحتمالين أو هذين الوجهين في الاحتمال الثاني، أنه الوجه الأول الذي هو وجه صحيح ولكنه لا يمكن تتميمه على مباني المشائين، والوجه الثاني وإن كان تاما على مباني المشائين إلا أنه لا يصحح لنا ماذا؟ نسبة هذه الأفعال إلى النفس نسبة حقيقية. نحن ماذا نريد؟ التفت جيدا. أكو وجدان، إذا يتذكر الإخوة، وجدان أشرنا إليه في صدر هذا الفصل. قلنا كما أنك لا تشك أنك موجود، ولا تشك أنك تجوع، ولا تشك أنك تفكر، ولا تشك أنك تحس. هذه أمور وجدانية يوجد فيها شك، قد يقع الشك في بعض مصادقها، ولكن أصل هذه القضايا يوجد فيه شك وريب أو لا يوجد؟ لا يوجد أحد يشك في أنه ماذا؟ الجوع من خصائصه، العطش من خصائصه. نعم في بعض الأحيان قد يخطأ ماذا؟ في بعض التطبيقات، يتصور جائع وهو ليس بجائع، يتصور خائف وهو ليس بخائف، يتصور يحب وهو ليس بمحب، وهكذا. هذا تطبيق من التطبيقات، وإلا أصل الحب، أصل الخوف، أصل الجوع، أصل الفكر، أصل الحركة، أصل الإرادة، أصل الوجود، أصل أصل، هذه كلها ماذا؟ أمور وجدانية وليست محلا لشكين. على نفس هذا المستوى الذي يحس الإنسان أنه يجوع ويشتهي ويتحرك، يحس أن هذه أفعاله هو، مو أنه تنسب إليه نسبة إلى غير ما هو له. يعني بنفس الدرجة عندما يدرك أمرا كليا يرى أن النفس أدركت، بنفس الدرجة عندما يشتهي يرى أن النفس ماذا؟ اشتهت. لأنه إذا أدركت فالإدراك ماذا؟ للنفس. أما إذا اشتهت فالاشتهاء ليس للنفس، وإنما الاشتهاء ماذا؟ اشتهاء القوة المرتبطة بالنفس، فيكون نسبة الاشتهاء إلى النفس نسبة الشيء إلى غير ما هو لا. هذا الأمر الوجداني لابد نحفظه. يعني صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه جاي يركز على هذا الأمر الوجداني. لذا تعالوا معنا إلى صفحة 61 من هذا الكتاب. صفحة 61 تقريبا 2 4 6 8 10، السطر 11، السطر 11 من صفحة 61. وإنا نجد من أنفسنا، تجدوها العبارة، وإنا نجد من أنفسنا أن لنا ذاتا واحدة تعقل تحس تدرك تتحرك وتعتريه الشهوة والغضب وغيرهما من الانفعالات، ونعلم، يعني ونجد ونعلم علما ماذا؟ وجدانيا حضوريا، ها مو نعلم علما حصوليا. هذا العلم هنا ماذا؟ من قبيل أنك جائع، من قبيل أنك مفكرون. ونعلم أن الذي يدرك الكليات منا هو بعينه يدرك ماذا؟ الجزئيات والشخصيات. هذا أمر ماذا؟ أمر معلوم لنا بعلم حضوري، معلوم لنا بعلم وجداني، وأن الذي يشتهي منا هو بعينه الذي يغضب، وكذا الكلام في سائر الصفات المتقابلة. إذن نحن نريد نفسا تنسجم مع ماذا؟ مع هذا الأمر الوجداني، مع هذا العلم الحضوري والشهودي عندنا. ما أدري واضح القضية أن صدر المتألهين من أين دا ينطلق؟ يقول أنتم لابد أن تصوروا لنا نظرية تنسجم مع هذا العلم الحضوري، مع هذا الأمر الوجداني عندنا. خب نظرية تعدد النفوس تنسجم مع هذه أو لا تنسجم؟ خب من الواضح أنها لا تنسجم مع هذه. تعالوا لنرى أن نظرية المشائين تنسجم أو لا تنسجم. ها؟ أتطور من البيان الذي تقدم فيما سبق في تحليل أصول النظرية المشائية تنسجم مع هذا المدعى أو لا تنسجم مع هذا المدعى؟ ها؟ لا تنسجم، لأن هذا المدعى يرى أن النفس كما تدرك بذاتها، النفس تدرك ماذا؟ تشتهي بذاتها. مو أن النفس تدرك بذاتها وتشتهي ماذا؟ بقوتها. لا، بقوة من قواها. لا لا لا، هذه النفس كما تدرك هي ماذا؟ هي تحس. ومع فرض تعدد القوى وأنها في محال متباينة غير النفس، وأن هذه أفعال النفس وليست، وأن هذه أفعال القوى وليست أفعال النفس، بعد تنسجم هذه المدعيات مع ذلك الأصل الموضوعي الوجداني والعلم الوجداني أو لا ينسجم؟ لا ينسجم. لذا صدر المتألهين يقول إن كان مراد هؤلاء من التدبير هذا المعنى، أي معنى؟ التفت جيدا، أن يقال هذا في الوجه الأول، أن النفس كما تدرك الكليات تبصر ماذا؟ تبصر المرئيات وتسمع المسموعات وتشتهي المشتهيات، وتكون ذاتها محلا لهذه القوى ومبدأ لهذه الأفعال ومتصفة، أي النفس حقيقة النفس هي ماذا؟ هي مشتهية وعالمة ومدركة وحاسة، ومتصفة بصفاتها وهذا هو الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وجيد، هذا هو الاعتقاد الصحيح، ولكن التفت جيدا، ولكن من الذي أحكمه وأتقنه؟ يعني هذا يمكن إحكامه وإتقانه على مبانينا، أما على مبانيكم فهذا يمكن أو لا يمكن. أنتم الذين لا تقولون بوجود عالم المثال المنفصل، كيف يمكنكم أن تقولوا بوجود عالم المثال ماذا؟ المتصل. ثم أنتم الذين تقولون أن النفس تبدأ مجردة، كيف يمكن أن يكون الحس حسها مباشرة؟ نعم، نحن الذين نقول بالحركة الجوهرية وأنتم لا تقولون، ونحن الذين نقول ماذا؟ بأنها جسمانية الحدوث، وبالحركة الجوهرية تكون ماذا؟ روحانية البقاء. فإذا في مرتبة من مراتبها النفس مادية أو ليست مادية؟ إذا الحس لها بالذات لو لها بالعرض؟ يكون لها بالذات لأنها بدأت جسمية. وبالحركة الجوهرية طوت الخيال ثم وصلت إلى ماذا؟ إلى العقل. فعندما وصلت إلى العقل فهي فقدت الخيال والحس أو واجد لهما معا. ذكرنا مرارا أنه قوس الصعود دائما لا يكون بنحو التجافي، وإنما أيضا يكون بنحو التجلي، كما في قوس النزول لا يوجد عندنا تجافي وإنما يوجد عندنا تجلي، في قوس الصعود أيضا كذلك. إذن النفس في وحدتها كل القوى، هذا إنما يتم على مباني ماذا؟ على مباني الحكمة المتعالية، يعني على أصالة الوجود، يعني على الوحدة التشكيكية للوجود، يعني على الحركة الجوهرية، يعني على جسمانية الحدوث روحانية البقاء. هذه المباني إذا اجتمعت عند ذلك يمكن لأحد أن يقول كما تدرك ماذا؟ تشتهي، وكما تدرك ماذا؟ تحس. إذن عندما أنا أحس هنا بشيء، مو أن القوى الحاسة تحس ثم تنقل ذلك إلى ماذا؟ إلى النفس، لا، النفس في هذه المرتبة ماذا؟ تحس، وهذا لا يتم على مبانيكم. إذا يقول ولكن من الذي أحكمه وأتقنه ودفع الشكوك وأزاح العلل المانعة لإدراكه، يعني لإدراك أن النفس في وحدتها كل القوى. لذا عبارة السيد الطباطبائي في الحاشية رحمة الله تعالى عليه يقول إلى أنه يقول وبالنظر إليه يرجع محصل الإشكال على هذا الوجه إلى أنه حق، التفت جيدا محل الشاهد، لكنهم لم ينقحوه على ما ينبغي. المشائين ما استطاعوا أن ينقحوا هذه المباني حتى يمكن أن يحمل كلامهم على هذا الاحتمال. يقول فإن الأمر إذا كان كذلك، إذا أنتم قبلتم هذا الذي نقوله أن النفس تدرك وأن النفس تحس، بعد هل يوجد معنى أن نقول هناك نفس وقوى وآلات أو لا معنى له؟ لا يوجد عندنا بعد إلا نفس وآلات، لا توجد قوى عندنا، هي النفس تدرك وهي تحس. نعم، عندما نقول تدرك بمرتبة من هذه الحقيقة الواحدة، وعندما نقول تحس بمرتبة ماذا؟ أخرى، ولكن هي حقيقة واحدة لها مراتب، مو أنه توجد هناك قوى. فإن الأمر إذا كان كذلك فكيف يقع ويسوغ القول بتعدد القوى؟ وبعد ذلك أيضا تقبلون ويحصل ماذا؟ التدافع تارة في فعلها. هذا التدافع إنما يتصور متى؟ إذا فرض التعدد ومع وحدة النفس يعقل التدافع أو لا يعقل التدافع؟ التدافع فرض ماذا؟ التعدد، ومع فرض أن هذه جميعا أفعال النفس فإنه لا معنى للتدافع، وإن كان يمكن تصوير التدافع أيضا على مبنى صدر المتألهين ببيان آخر، ولكن الإشكال الأساسي هو أنه أساسا لا معنى بعد أن نقول هناك نفس وهناك قوى، وأن هذه أفعال القوى حقيقة لا أفعال النفس حقيقة. قال ويسوغ القول بتعدد القوى، هذا الإشكال الأساسي. إشكال الآخر ويحصل التدافع تارة في فعل هذه القوى، إذا كان الكل جوهرا واحدا له هوية واحدة. إذن وبالجملة القول به، التفت، يعني القول بهذا الاحتمال الاول وهو ان النفس تبصر وتشم الى اخره، يعني النفس وحدتها كل القوى. وبالجملة القول به يوجب القول ببطلان القوى التي اثبتها الشيخ وغير الشيخ من الحكماء. اثبتوها اين هذه؟ اثبتوها في الاعضاء المخصوصة المختلفة المواضع، لانهم يعتقدون ان هذه القوى مادية او مجردة. ها؟ مادية. فإن النفس إذا كانت هي الباصرة على مبنى النفس وحدتها كل القوى، أو على هذا الاحتمال الذي ذكره، فإن النفس إذا كانت هي الباصرة والسامعة والمشتهية، فأي حاجة إلى إثبات قوة باصرة أو قوة سامعة أو قوة شامة ونحو ذلك، النفس تقوم بهذه الأفعال جميعا. فأي حاجة إلى إثبات قوة باصرة، خب هذه القوة الباصرة محلها أين؟ على مبنى المشائين، في الروح التي في ملتقى العصبتين على الطب القديم. وإلى إثبات قوة سامعة، في الروح التي في العصب المفروش الصماخي. وبناء على هذا، بناء على قولهم، يلزم أن تكون الأفعال منسوبة إلى النفس ومنسوبة إلى القوى، منسوبة إلى القوى، مع أنه هذا الاحتمال يقول أن الأفعال منسوب ماذا؟ إلى النفس. وأيضا يلزم أن يكون الإنسان على مبنى المشائين، وأيضا يلزم أن يكون الإنسان إنما أبصر وسمع بناء على مبنى المشائين، لا بإبصار وسماع قائم بذات ماذا؟ بذات المبصر، بل بإبصار وسماع قائم ماذا؟ بغيره الذي هو القوى. بناء على مبنى المشائين، هذا الإبصار والسماع يكون للقوى ويسند إلى النفس نحو من النسبة. أما بناء على الاحتمال الأول وهو النفس وحدتها كل القوى، بعد هذا إبصار وسماع النفس بذاتها. هذا الاحتمال الأول وهو احتمال صحيح، ولكن يتم على مباني المشائين أو لا يتم؟ لا يتم. الاحتمال الثاني يأتي، والحمد لله رب العالمين.